السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمد الله إليكم أن بلغنا جميعا هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي ادخر الله فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمالا عظيمة وأجورا كريمة، سيأتي التعليق عليها إن شاء الله عز وجل في ثنايا مقدمات هذه الدروس. وأنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا في هذا الشهر المبارك من عباده الفائزين، المعتقين من النار، الفائزين بجنة رب العالمين. أيها الإخوة، إن أول أمر نقف معه في شهر رمضان هو أمر الوقت، وذلك من جهات: الجهة الأولى أن قد دخلنا في شهر رمضان، والعام الماضي كنا ندرس في هذا المكان في شهر رمضان، وبعضنا جالس في المكان الذي كان جالسا فيه العام الماضي، والكل منا موقن أن الوقت قد مر سريعا. ودعنا رمضان العام الماضي، وها نحن قد دخلنا في رمضان في هذا العام، وبينهما عام كامل من أعمارنا قد مر سريعا. وهذا هو حال الدنيا، سريعة المرور. وإذا تأملنا حالنا في عامنا الذي كان بين هذين الشهرين الكريمين، نجد أن ما بين إحسان وإساءة، ولا يكاد يسلم أحد منا من إساءة فعلها. وإن الموفق منا أيها الإخوة من سعى لأن يثبت له الإحسان، ولم يعد عليه بما ينقضه، وسعى صادقا في أن يهدم الإساءة بتوبة صالحة صادقة نابعة من القلب يندم فيها على ما أساء ويقلع عن الذنب إن كان لا زال قائما عليه ويعزم على ألا يرجع إليه وإن كان متعلقا بحق مخلوق رده إليه أو استحله منه. فهنيئا لمن وقف مع نفسه في أول هذا الشهر المبارك لينظر فيما مضى من أيامه ويسأل الله أن يثبت له الصالح وأن يغفر له السيء. وأما الجهة الثانية فهي جهة وقت رمضان، فإن رمضان أيام معدودات تعد عدا وما يعد يمر سريعا، فكيف وهذه الأيام أيام فاضلات حبيبات إلى عباد الرحمن، والشيء الحبيب يمر على النفس أسرع من غيره. وإن الناظر إلى رمضان يجد أنه شهر سريع التحول سريع الانقضاء، وكم من عبد في العام الماضي دخل عليه شهر رمضان فسوف وقال إن الشهر 30 يوما وآخذ نفسي شيئا فشيئا، فما شعر إلا وقد انقضى رمضان وهو لم يصنع ما يحسن به أن يصنعه في رمضان. فينبغي علينا أيها الإخوة ونحن في هذا في بداية هذا الشهر أن لا ننظر إلى أنه شهر، وإنما ننظر إلى أنه أيام معدودات، وكل يوم مضى يعد ولا يعود، وسرعان ما تنقضي هذه الأيام. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجتهد في اغتنام أيام هذا الشهر، وأن نجعل كل يوم خيرا من اليوم الذي قبله، وكلما زاد شهرنا في النقصان زدنا نحن في العمل، فإنه سرعان ما سيزول وينقضي. وأما الجهة الثالثة من جهة الوقت فهي متعلقة بحالنا بعد ما انقضى رمضان الماضي، حيث أنا جميعا قد ندمنا، من أحسن منا ندم أنه لم يزد في شهره إحسانا، ومن فرط أو أساء ندم أنه لم يغتنم أوقات هذا الشهر. والكثيرون منا قد عاهدوا أنفسهم أنهم إن من الله عز وجل عليهم بإدراك رمضان من هذا العام أنهم سيعوضون أنفسهم اجتهادا في طاعة الله عز وجل في هذا الشهر. وربنا الكريم قد من علينا فبلغنا هذا الشهر، فالله الله في الوفاء بالعهود، الله الله في أن نصدق في كلامنا وأن نجتهد في طاعة ربنا في هذا الشهر، لعل هذه الأيام أن تكون خيرا وبركة علينا فننال بها رحمة من الله لا نشقى بعدها أبدا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل في شهرنا، وأن نغتنم هذه الأوقات السريعات قبل أن تنقضي، والله أعلم قد ندرك مثلها أو لا ندرك. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعة وفي صحة وإيمان، لكن الواحد منا لا يدري ما يكون، ونحن على يقين أن في أيام هذا الشهر المبارك فعلينا أن نجتهد اجتهادا عظيما في اغتنام أيام هذا الشهر. أيها الإخوة، إن الكثير من إخواننا المباركين يأتون في هذا الشهر إلى المسجد قبل العصر ويصلون العصر ويحضرون الدرس ويقرؤون القرآن ويفطرون الصائمين ويصلون المغرب، ولهم في هذا نعم عظيمة جليلة، ولهم في هذا الفعل العظيم نعم عظيمة جليلة أحببت التذكير بها لنتذكر نعم الله علينا ونشكر الله عز وجل عليها. منها أنهم عندما يتوضؤون في بيوتهم ويخرجون إلى المسجد فإن لهم بكل خطوة رفع درجة وحط خطيئة وكتابة عشر حسنات، ويكتبون من المصلين من حين خروجهم من بيوتهم إلى أن يرجعوا إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة عشر حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. الله أكبر. أيها الإخوة، المسلم إذا تطهر في بيته وتوضأ وخرج يرعى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كما في الحديث الآخر، ماذا يكون له؟ يكتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، وله بكل خطوة رفع درجة وحط سيئة كما ثبت في الحديث الآخر. فإذا وصل المسجد فصلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير له من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا صلى تحية المسجد فهذه خير له من ألف تحية مسجد في سائر المساجد إلا المسجد الحرام. وإذا صلى الفرض فهذا خير له من ألف فرض في سائر المساجد إلا المسجد الحرام. فإذا قعد بعد أن صلى تحية المسجد ينتظر الصلاة فهو كالقانت، أي كالمصلي القائم، يكتب له أجر الذي يصلي إلى أن تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فصلى فهو قانت، ثم إذا قعد بعد الصلاة فهذه نعمة أخرى، فإنه أولا تدعو له الملائكة، فإذا صلى صلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فإذا صلى وفرغ من الفريضة قامت الملائكة تدعو له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما دام في مصلاه. ثم إذا انتظر صلاة المغرب ينال أمورا عظيمة، منها أنه يكتب له كتاب في عليين، فهو كتاب مرقوم لا يكسر إلا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فأنت أيها المؤمن المبارك إذا صليت العصر ثم قعدت تنتظر صلاة المغرب وصليت المغرب ولم تلغ بين الصلاتين، كتب لك كتاب ختم، وهو كتاب في عليين لا ينقص ولا يؤخذ منه شيء، لا يكسر إلا يوم القيامة. أيضا يباهي الله عز وجل بالعبد الذي يفعل ذلك. صلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب من ذهب وعقب من عقب، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ثم هو يحضر الدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفوز بأمور عظيمة، منها أن السكينة تنزل على قلبه وتغشاه الرحمة، ويذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فيكون مجلسهم محفوفا بملائكة الرحمن، وينال بذلك أيضا أجر الحج الذي قد تم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، كما أنه يفوز بأجر المجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، فينال بفضل الله هذه الأجور العظيمة كلما جاء إلى المسجد وقعد في الدرس ثم يقرأ القرآن وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الألف حرف، واللام حرف، والميم حرف، فإذا قال ألف لام ميم فهذه ثلاثة أحرف، والحسنة بعشر أمثالها. وإذا فطر الصائمين بماله أو عمله نال ثوابا عظيما، فله أجر من فطرهم، لا ينقص ذلك من أجور الصائمين شيئا، بل هو فضل يتفضل به الصائمون على المفطرين لهم. فيكون الصائم نال أجر الصيام وأحسن إلى أخيه الذي أفطر في سفرته بأن ينال أخوه أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ثم إذا صلى المغرب نال أجر الصلاة، فإذا عاد إلى بيته كان كما قلنا مكتوبا من المصلين من وقت خروجه من باب بيته إلى أن يعود فيلج باب بيته مرة أخرى. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخيرات ورضي منا بالقليل وأعطانا على ذلك الثواب الجزيل. أيها الإخوة، درسنا إن شاء الله عز وجل في كل يوم إلا الاثنين في شرح كتاب الصيام من موطأ إمام دار الهجرة عالم المدينة وناشر السنة فيها الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة. ودرسنا إن شاء الله عز وجل في كل يوم نختمه في الساعة 5:10 إن شاء الله عز وجل، لا نزيد على ذلك، وذلك من أجل أن نترك لإخواننا 2 ساعة إلى أذان المغرب لأصحاب السفر ولمن يقرأ في القرآن ومن يريد أن يدعو ويتقرب إلى الله بالذكر، فنجمع إن شاء الله بين فضيلة الدرس وبين التوسيع على إخواننا في بقية الوقت. وإن شاء الله من الغد بحول الله وقوته نشرع في شرح كتاب الصيام. وقبل أن نشرع في الشرح سنقدم مقدمة عن بعض المواقف في حياة الإمام مالك مما ينفع السامعين إن شاء الله عز وجل. لن نستطيع أن نترجم للإمام مالك في هذا الدرس، ولكن سنذكر بعض المواقف في حياة الإمام مالك تدلنا على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لعلنا أن نقتدي بهم في هذه المواقف لنكون من عباد الله الصالحين المصلحين. طيب، غدا إن شاء الله عز وجل نبدأ الدرس بالكلام عن بعض المواقف العظيمة النافعة في حياة الإمام مالك، ثم أتكلم باختصار شديد عن الموطأ، ثم نشرع في شرح كتاب الصيام إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا هذه الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله: نحن شباب من النرويج والنهار عندنا يطول تقريبا 20 ساعة، فكيف نصوم؟ إخواننا في بعض بلدان أوروبا يمتد وقت النهار عندهم امتدادا طويلا، وهم لا يخلون من حالين: الحالة الأولى أن يتميز الليل عن النهار فيكون هناك نهار ويكون هناك ليل كما ذكر السائل في سؤاله، أن النهار يمتد إلى 20 ساعة فيكون الليل 4 ساعات، وهؤلاء يجب عليهم أن يصوموا النهار كله من أوله إلى غروب الشمس، ولا يجوز لهم أن يفطروا بالنظر إلى البلدان الأخرى، لأن هؤلاء يتميز لهم الليل عن النهار فيدخلون في عموم النصوص. ولا أعلم أحدا من الفقهاء يرخص لهؤلاء بأن يصوموا بعض النهار وأن يفطروا مع بقاء الشمس. ومن أفتى من أهل هذا الزمان بهذا فقد أخطأ خطأ عظيما، فالواجب أن يصوموا ويحتسبوا ولهم في ذلك أجر عظيم. لكن لو فرضنا أن أحدهم صام فأرهق وشق عليه الصيام حتى خشي عليه أن يتضرر ضررا إن أكمل الصيام، فإنه يرخص له إذ ذاك في الفطر، وهذا ليس خاصا بهم بل إنه لكل مسلم في كل مكان. فلو أن مسلما معنا هنا في المسجد لما جاء العصر شق عليه الصيام وأصبحنا نخاف عليه الضرر وأن يحصل له ضرر متعد، فإنا نفتيه بأنه يجوز له أن يفطر ثم يقضي من أيام أخر. والحالة الثانية أن لا يتميز الليل عن النهار، إما أن لا يوجد ليل أصلا فهم في شمس مستمرة طوال 24 ساعة، أو تغرب الشمس لحظة لتشرق مرة أخرى، فهؤلاء يقدرون لصومهم ولا يصومون الوقت كله، فإن هذا لم يأتي به الشرع. وكيف يقدرون وقت الصيام؟ لهم طريقان. الطريقة الأولى أن يجتهدوا بالتقريب، فيجتمع العلماء في البلد ويجتهدون في التقريب، كم ساعة؟ 20 ساعة أو نحوها، يجتهدون يقدرون له قدرة اجتهادا. والطريقة الثانية أن ينظروا إلى أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل عن النهار ويفطروا معه، وهذا هو الواجب عليهم، ولا يخلط الأمران ولا يخلط الحالان، بل هذا حال وهذا حال. وأما فتوى بعض المعاصرين أنه بالنسبة لأوروبا ما دام أن الوقت طويل يصل إلى 18 ساعة أو 20 ساعة أنهم يفطرون في أثناء النهار ويكفيهم هذا، فهذا لا وجه له في الفقه ولا في الأدلة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: امرأة عملت عملية وبعدها صار الدم ينزل منها يوميا من الفرج، وهي على هذه الحالة منذ شهر ولا ترى الطهر إلا في يوم أو يومين، وأخبرها الطبيب أن هذه الحالة ستستمر معها 3 أشهر، فهل تصوم وتصلي أم لا؟ ترجع إلى الطبيب لتعرف نوع هذا الدم، هل هو دم حيض أو دم عرق بسبب العملية. فإن قال الطبيب إنه دم حيض، إنه دم حيض، فإنها تكون حائضا ما لم يغلب ذلك على الشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، بمعنى ما لم يزد على 24 يوما، فإن زاد على 24 يوما فإن الزائد يكون استحاضة. أما إذا قال الطبيب هذا دم عرق بسبب العملية، فإنها في هذه الحال تكون كالمستحاضة، فيقدر حيضها بحسب حالها، وقد فصلت هذا في شرحنا على دليل الطالب، وما زاد عن ذلك يكون استحاضة، تصلي وتصوم ولو مع وجود الدم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أكثر من سؤال حول كيفية صيام من به أمراض مزمنة كالسكري والربو وأوجب عليهم الأطباء تناول الدواء والطعام. المريض بالأمراض المزمنة المستمرة إذا أمكنه أن يراجع الطبيب ويرتب العلاج بحيث يقع العلاج في الليل ولا يتضرر من الصيام، فهذا واجب عليه ويجب عليه أن يصوم. أما إذا لم يمكن وقال الطبيب إن الصيام يضرك بحسب علمنا، فإنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فيحرم عليه أن يصوم مع هذه الحال. طيب ماذا يصنع؟ ما دام أن مرضه مزمن فإن فرضه ينتقل إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه هذا،